له صوت حسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود من حسن صوته. يا جبال أوّبي معه والطير، وألنا له الحديد أن يعمل ثدره. سبحان الله. إذن هو يا صانع، ماذا يصنع؟ يصنع الدروع، الدروع التي يلبسها المقاتل ليتقي به، يتقي بها السلاح والطعنات والضربات. أن يعمل سابغات، الدرع السابق هو الدرع الذي يغطي كل البدن. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا الصالحة إني بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: ولداود ولسليمان الريح، يعني وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره في آخر في سورة الأخرى في صاد، سأل ربه أن فيه ملكا لا ينبغي لأحد، إلا إذا كان تسخرنا له بحيث بأمره رخاء حيث أصاب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورضاها شهر، تقطع في الغدوة في الصباح مسافة شهر، وكذلك في المساء مسافة شهر. غدوها شهر، الغدو هو الذهاب أو السير في الصباح، والرواح هو السير في المساء. غدوها شهر ورواحها شهر. وكذلك سخر له عين القطر، أسهلنا يعني جعلنا عين القطر تسيل، كما ألان الحديد لداود ألان حتى يتصرف فيه، يعني يصبح كالعجينة يعمل منها الدروع كأنه لا يحتاج والله أعلم إلى نار تصهر الحديد حتى يلين له. وهكذا سليمان سخر الله له عين القطر، قال المفسرون القطر هو النحاس كذلك يتصرف فيه. وسخر الله لسليمان الجن يصرفهم ويدبرهم وهم طائعون لأمره، لا يستطيعون يعني الامتناع مما يأمرهم به. ومن قال الله من يزغ منهم عن أمرنا نذيقهم من عذاب السعير، فهم مكلفون تكليفا شرعيا، مسخرون تسخيرا كونيا لسليمان عليه. هذا أمر عجب. ويعملون له أشياء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. جفان هي السحاب التي يجعل فيها الطعام، وسحاب عظيمة كالجواب، وقدور كبيرة راسيات وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا. هذا هو الفرائض المطلوب من العباد إذا أنعم الله عليهم نعم، المطلوب منهم الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. فلما قضينا عليهم ما دل، لما مات سليمان ما در الجن أنهم مات، وكانوا يعملون يكدون يكدعون مجهدون خوف من سليمان، ومات سليمان ما دروا هذا لهم على موته إلا دابة أو تأكل من سأته، من نصف من سأته، من ليست حرف جر، من هذه جزء الكلمة المنشأة، وقال لها المنشأة وهي العصا. ماذا لهم على موته إلا دابة أو تأكل من سأته. فلما خر يعني سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.

يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس، فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام كل بناء، وكانوا قد موهوا على الإنس وعلى الإنس على الإنس وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب ويطلعون على المكنونات. أراد الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوة، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام واتكى على عصا وهي المنسعة، فصاروا إذا مروا به وهو متكئ عليها ظنوه حيا وهابوه، فغدوا على عمله. يقول المسلم كان يصلي متكئا على العصا، فقضى الله عليه الموت وهو على هذه الحال، فبقي قائم، والجن يرونه يظنونه قائما الآن، فهم يفجون ويفجعون خائفين. ما دروا حتى سقط لما أكلت الدابة العصا، انكسر العصا فسقط عليه، أسلم الله عليه. فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل، حتى سلطت دابة الأرض على عصاه، فلم تزل ترعاها حتى بادت وسقطت. دابة الأرض تسمى الأرض، يعني حجرة أو دودة، سبحان الله، تتصل أو تعمل في الخشب وتفرد فيها مادة من عندها أو تنقل شيئا، فباستمرار حتى تفسد الخشبة، الصلبة القوية فتصبح هشة ضعيفة. فالعصا هذه عملت فيها الدابة حتى يعني فسدت العصا وصارت يعني نخرة، فانكسرت العصا. نعم. فسقط سليمان وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس. يقول إيش؟ فسقط سليمان عليه السلام. فسقط سليمان وتفرقت الشياطين. تفرقت الشياطين. وتبينت الإنس أن الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما هو اللي تبين الجن نفسهم عرفوا أنفسهم، فلما خر تبينت الجن، اللي تبين لهم هم تبينوا أنهم واهمون أو كاذبون، تبين الآية صريحة، تبينت الجن، يعني كان المعنى عرفت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم. وهو العمل الشاق عليهم، فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. انتهى. فقد كان لسبب. شوف تفسير ابن كثير على الآية تبينت الآية.